من الشهر ومعها العادة فهذه لا يجب عليها طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. المرأة الحائض الله تبارك وتعالى يعني أباح لها الخروج من دون وداع. ما حكم تقصير شعر المرأة؟ ما ينبغي إذا كانت أرادت تقليد أو كذا ما ينبغي، وهو ما هو يعني شيء محرم. إذا أرادت مثلا تقص شيء من رأسها ليس محرم وإنما ما ينبغي. هل تلفظ أو تقول دعاء الاستفتاح في صلاة الميت؟ صلاة الميت ليس لها استفتاح، صلاة الميت لا يستفتح له، لا يقال سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره من الاستفتاحات، وإنما يكبر الإنسان ثم يتعوذ، لأن التعوذ من أجل القراءة. التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا من أجل القراءة، فالإنسان يتعوذ لأجل قراءة الفاتحة، يتعوذ ثم يبسمل يقرأ البسملة ثم يشرع بالفاتحة. أما الاستفتاح فليس فيها استفتاح. يقول السائل: أنا من دولة عربية مسلمة، كل المساجد عندنا يقيمون صلاة الظهر قبل صلاة العصر بربع ساعة، فما هو الحكم الشرعي؟ جائز، ولكنهم فاتهم الفضيلة، فاتهم الفضيلة. فالفضيلة أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها، الصلاة المستحب للإنسان يصليها في أول وقتها، ويجوز أن الإنسان يصليها في وسطه وفي آخره، ولكن فاتته الفضيلة. فضيلة إدراك أول الوقت فاته. المستحب للإنسان أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، ولكن إذا صلاها قبل خروج الوقت يعني جائز، ولا فعل يعني مكروه محرم، إنما فاته الفضيلة. وقت الظهر وبعده وقت العصر ليس بينه الفاصل، يعني ما بين وقت الظهر مع وقت العصر فاصل، نقول هذا الوقت القليل ليس من الظهر ولا من العصر، لا، من حين ينتهي وقت الظهر دخل وقت العصر تلقائي، من حين ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، ومن حين ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء، يعني ما فيه برزخ، ما فيه فاصل بين الوقتين، يقول هذا لا من الوقت الأولى ولا من الوقت الثاني. فإذا صلى في آخر وقت الظهر فقد أدى الصلاة وصلىها في وقتها، ما نقول إنها قضاء أو نقول إنه صلىها في غير وقتها، لا، نقول صلىها في وقتها، وإنما نقول إنه فاته فضل الصلاة في أول وقت، هذا هو الذي فاته. نفس السائل يقول: في بلادنا هناك صلاة يصلون الجمعة مرتين، هناك من يصليها في وقتها وهناك من يصليها قبل دخول العصر، فما هو الحكم؟ هذا من البدع، كون الصلاة تعاد أو يصلون الجمعة مرتين أو يصلونها جمعة ثم يصلون بعدها ظهر، هذا من البدع المستحدث. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب ولا التابعون ولا صدر الإسلام ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كانوا يصلون الجمعة ويذهبون. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة هي؟ صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما قال عيدوا الصلاة أو صلوها ظهر أو، قال لا، انتشروا في الأرض، روح ترزقوا، روح بيعوا وشروا، أنا منعتكم وحرمت عليكم البيع والشراء، فأنتم الآن اذهبوا فبيعوا واشتروا وابتغوا من فضل الله. فصلاة بعد صلاة هذه من البدع المستحدث، وكل بدعة ضلالة، البدع كلها ضلالة. يقول: هل التبخ حرام؟ هل ايه؟ التبخ دخان؟ نعم حرام، الدخان هذا من المحرمات لأنه ثبت طبيا، ثبت طبيا أن فيه مضار وأنه يسبب أمراضا كثيرة. الدخان طبعا ما ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا من بعده، وإنما عمره كله يمكن 300 سنة 400 سنة، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل لنا قواعد نمشي عليها، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فإذا كان هذا يعني من الأشياء المضرة فنعتبره من قسم الخبائث، وإذا كان مش من قسم الخبائث فهو محرم. يعني ما عندنا شيء ليس خبيث ولا طيب أبدا، نوعي خبيث أو طيب. وإذا كان إنه من وإذا ثبتت مضرته وثبتت يعني ده فنعتبره من قسم الخبائث. يقول السائل: ما حكم تغميض العين بالصلاة إذا كان ذلك التغميض يزيد في خشوعه؟ التغميض في الصلاة من عادات اليهود، من عادة اليهود، هم الذين إذا صلوا غمضوا أعينهم. ولكن ابن القيم يقول في زاد المعاد إنه إذا كان تغميض العينين يساعد على حضور القلب ويطرد الوساوس أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس، لأن الإنسان ما قصد التشبه باليهود ولا بغير اليهود، وإنما قصد أنه يحفظ صلاته، يحفظ صلاته ويبعد عنه الوساوس. فإذا كان هذا يعني غرضه فإن شاء الله ما في شيء. جاي نفس السائل يقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يدعو في الرخاء يكون باطن يديه إلى السماء. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، وإنما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، رأوه في الاستسقاء رافعا يديه، ومن شدة الرفع، من شدة رفع يديه صارت كذا، انقلبت يديه، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لرفع شده أنه يقلب يديه، وإذا دعا في رخى بسط يديه، وهذا أبدا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الاستسقاء وحتى بدأ بياض أبيضين، ومن شدة الرفع صارت ظهور كفيه نحو السماء، فظنوا أن هذا الغرض منه أن الإنسان إذا دعا في شدة أو في رفع شدة أنه يقلب يديه، وهذا ما له أساس، لا، الدعاء كله ببسط اليدين. سائل يقول: أتيت من الأردن لأداء العمرة وأديتها، فهل يجوز لي الإتيان بعمرة ثانية عن نفسي؟ لا بس يجوز. ما حكم الشريعة في إنسان كان يصلي وهو قابض اليدين وأصبح لا يقبضها كذا؟ نعم. ما في شيء، هذا كل السن كون الإنسان يسبل يديه أو يقبض يديه، هذه سنة. قبض اليدين ليس واجب من واجبات الصلاة، لو الإنسان ما قبض يديه صلاته تام، ما في شيء، ترك فضيلة فقط، فكونه أسبل يديه هذا ما في شيء. يقول السائل: وفقنا الله تعالى منذ سنتين لأداء فريضة الحج، وكان حج وطفنا وسعينا للعمرة ثم أدينا مناسك الحج كاملة وطفنا طواف الإفاضة، ولم نسعى ظنا منا أن الطواف الأول كافي، ولم نعرف أن السعي الثاني واجب إلا منذ بضعة أشهر، فما حكم ذلك؟ وما حكم ذلك؟ أنهم يفدون، كل واحد منهم يفد، يذبح إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة أو نعم. سؤال عن أسماء سور القرآن: من الذي سمى سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الفاتحة؟ الذي سموها بشيء منها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكرت فيها البقرة والتي ذكرت بشيء من الذين جمعوا القرآن، شيء من الذين جمعوا القرآن، وبعضها يعني بعضها تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذه الآيات في السورة التي ذكر بها كذا وكذا، بسم الله. ركن بعضهم قال واجب بعضهم قال واجب. يقول السائل نويت العمرة وأحرمت من أبيار علي وأتممتها والحمد لله وأردت أن أعمر على أمي فأحرمت من مسجد عائشة ولم أتوضأ الوضوء أكبر مع العلم إني لم أرتكب جنابة وخطأ وبعد إتمام العمرة على أمي قالوا لي أنه كان لابد عليها أن أتوضأ الوضوء أكبر هل هذا صحيح؟ صحيح ما يشترط يعني الغسل ما هو شرط للإحرام إن الإنسان توضى وتطهر يعني اغتسل للإحرام فهو فضيل وإن أحرم من دون ذلك فإحرامه صحيح ما في شيء. يقول السائل هل من زلت به القدم في ذنب ثم تاب توبة نصوحة بينه وبين الله هل يدخل في زمرة الحافظين لفروجهم؟ نعم إذا الإنسان يعني فعل الذنب ثم تاب إلى الله توبة النصوح تمحى عنه جميع الذنوب. الله قال جل وعلا والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فالإنسان إذا تاب من الذنب يمحى عنه يصير كأنه ما فعل الذنب. إذا علم الله صحة التوبة وصدق التوبة يمحى جميع الذنوب وتصبح صحيفته بيضاء. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان إذا تاب الله جل وعلا يتوب عليه ويمحو جميع سيئاته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا صلى رجل داخل الكعبة فأين يتجه؟ يتجه أي اتجاه يكون. إذا دخلت الكعبة اتجهت شمال اتجهت جنوب شرق غرب أي اتجاه صلي يصح لأنك مستقبل للكعبة. ما حكم من يأتي بأكثر من عمرة عنه أو لغيره؟ لا بأس يجوز. تقدم لنا عدة مرات أن كثرة الطواف بالبيت وكثرة التلاوة والذكر أنها أفضل من كثرة العمر. فضيلة الشيخ هل يجزي قص بعض أطراف الشعر بدلا من الحلق أو التقصير في فريضة الحج أو العمرة؟ يجوز نعم لكن الحلق أفضل للرجال وإلا التقصير كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ولما دعا لهم مرتين أو ثلاث قال والمقصرين والله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين فالتقصير أيضا نسب. يقول السائل ما هي صفة الرقية؟ الرقية هي أن الإنسان مثلا يقرأ على المريض يقرأ عليه آيات من القرآن وأدعية مأثورة مشروعة وينفخ عليه ويعزم عليه هذه هي الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي هكذا يقرأ عليه آية الفاتحة آية سورة الفاتحة آية الكرسي آخر سورة البقرة آخر سورة الحشر المعوذتين قل هو الله أحد يقرأ عليه هذه الآيات الفاضلات وينفخ عليه هذه هي الرقية الشرعية. إذا أذن الله بالشفاء ارتفع المرء. فضيلة الشيخ ما حكم رفع اليدين للدعاء في صلاة الكسوف بعد الفراغ من الصلاة؟ لا بس ما في شيء. سائل يسأل هل بعد المذي وضوء أم غسل؟ المذي ما ليس فيه إلا وضوء. الإنسان يغسل فرجه لأنه نجس لأن المذي نجس يغسل فرجه وأنثيين يغسلهم من خروج المذي ثم يتوضا وغسل الأنثيين لأجل يتقلص الخارج لأن الخارج هذا إذا الإنسان غسل ذكره كل ذكره مو بس موضع النجاسة لا كل ذكره وغسل الأنثيين يتقلص الخارج ما عاد يخرج مع برودة الماء ينكمش ينكمش الخارج فلا يخرج، هذا هو الأصل. ثم يتوضا، لأن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. كيف طريقة التكبير عند استلام الحجر الأسود؟ الإنسان إذا أرأي يستقبله يستقبله ويشير إليه بيده ويقول الله أكبر. هل علي حرج بأن أصلي في جميع الجهات في الحرم؟ هل علي حرج بأن أصلي في جميع الجهات في الحرم؟ لا معي، يصلي في أي مكان، أي مكان من الحرم يصلي فيه. كيف طريقة التكبير عند الصفا والمروة؟ يستقبل البيت، إذا طلع على الصفا استقبل البيت ثم رفع يديه وكبر ثلاث، وكبر ثلاث تكبيرات، ثم جاء بالذكر المشروع وسعى. سائل يسأل عن قصة أصحاب السبت. السبت؟ نعم، قصة أصحاب السبت طويلة. السبت هذه يبدو هذول الناس حتى نوصل هات اليدين. هل رفع اليدين في صلاة الميت أفضل؟ نعم. يقول السائل: المعلوم أنه لا أحد يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين، فلماذا الخطيب يجلس ما بين الخطبتين ولا يصلي تحية المسجد؟ هذا هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ولا يصلي. النبي يدخل ويصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ويشرع بالخطبة، وأما الصلاة لذاك فرجل دخل وجلس فقال له النبي هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فتحية المسجد هذه ولو كان الخطيب يخطب يشرع على الإنسان أنه لا يترك يصلي. يقول السائل: أختي غير متزوجة وترغب في تربية طفل، فهل هناك حرج عندما يكبر هذا الطفل؟ أختي غير متزوجة وترغب في تربية طفل، فهل هناك حرج عندما يكبر هذا الطفل؟ ربيته من غيرها؟ نعم، هي غير متزوجة وترغب في تربية هذا الطفل. ما إذا يكون إذا كان ما مثلا أرضع أخت لها أو مثلا أو أمها فإنه يكون غير محرم له، يكون أجنبي منه، ولو ربته لو ربته يكون أجنبي منه. فإذا كان مثلا تخلي أختها ترضعه حتى تصير خالة تكون خالة له، هذا هو. أما بس مجرد أنها وجدته وربته فهذا لا يكفي أنها تكون أن تكون محرما له، ما أجنبي منه. لكن طريق هذا أن تخلي أحد من محارمها تخليه إيش يرضع، وإذا أرضعه صار بينها وبينه علاقة الرضا. فضيلة الشيخ، بعض المعتمرين يقص من مقدمة شعره ومن المؤخرة ولا يعم الشعر بالحلق والتقصير، نرجو بيان ذلك. هذا ما يجوز، لازم من من من تقصير جميع الرأس. أما أخذ شيء من جوانب الرأس هذا ما يكفي في فك الإحرام. يقول السائل: احتضان ما تحت باب الملتزم هل هو جائز؟ جائز لمن أراد السفر. إذا ودع الإنسان البيت يجي عند الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب على الوصلة، تسمى الملتزم. يجي ويضع صدره ووجهه وذراعيه عليه ويدعو الدعاء المشروع، بس في حق من أراد السفر، من أراد الوداع، وداع البيت. يقول السائل: سمعت من أحد الدعاة أن الحكم الشرعي بالنسبة للزاني المحض الجلد وليس الرجم، فما رأيكم في ذلك؟ أي نعم، الزاني المحصن، الزاني الجلد، الزاني الذي لم يحصن البكر هذا يجلد 100 جلدة ويغرب يبعد عن بلاده عام. وأما المحصن وهو الثيب، والثيب معناه الذي وطئ في نكاح صحيح، الذي وطئ في نكاح زوجته في نكاح صحيح، هذا لا حدها الرجم حتى الموت. والرجم معناه الرمي بالحجارة حتى الموت، هذا حد. إذا شخص ما سمى ولا كبر عند بداية كل شوط من الطواف بل طاف وسعى وقصر فما حكم الطواف بدون تسمية؟ مرتكة هذه الأشياء فضائل مستحبات ليست واجبة. إنسان إذا طاف وسعى كه، لكن هو الأفضل أن يذكر الله ويكبر ويهلل، هذا هو الأفضل. ولا يقول السائل ملك الموت الذي يقبض الأرواح هل هو عبارة عن جمع من الملائكة أم هو واحد فقط؟ هو واحد، هو واحد. ما وردت النصوص أن الذي يقبض الأرواح أنه واحد، ولكنه يحضر عند قبض الروح يحضر ملائكة، يحضر ملائكة. فإن كانوا هؤلاء الملائكة، إن كان هذا الرجل أنه يعني رجل صالح فحملته ملائكة الرحمة، وإن كان غير ذلك حملته ملائكة العذاب. والحديث بالصحيحين قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، قتل 99 نفس ثم ندم على هذا، فذهب الحديث من البخاري صحيحين البخاري ومسلم، ثم ذهب ليستفتي بعد أن ندم على فعله، وذهب ليستفتي فوجد إنسانا عابدا وليس عابد، فقال له هذا رجل قتل 99 نفس فهل له من توبة؟ قال لا. استعظم الأمر الرجل العابد، استعظم الأمر فقال لا ليس له توبة، عقبها سفك هذه الدماء 99 نفس، فقتل هذا العابد ووفى به 100. ثم ندم، هو ما قتل هذا العابد إلا من شدة الزعل، ثم ندم ندامة شديدة فذهب إلى عالم واستفتاه عن ذلك، وقال هذا رجل قاتل 100 نفس بغير حق فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ نعم له توبة، أخبره، ولكن تب إلى الله واذهب إلى قرية كذا وكذا ففيها ناس صالحون اعبد الله معه. فتاب هذا الرجل وذهب إلى تلك القرية ليعبد الله مع أولئك الصالحين، فجاءه ملك الموت فقبض روحه في أثناء الطريق، أثناء الطريق، فجاءت ملائكة الرحمة ليحملوه، وجاءت ملائكة العذاب ليحملوه، وتخاصم ملائكة الرحمة يقولون هذا رجل تاب إلى الله تبارك وتعالى ومقبلا على الله فنحن، وملائكة العذاب يقول هذا رجل عمل هذه الأعمال وسفك الدماء وقتل الأنفس التي حرم الله ولا عمل شيئا من الطاعة، فنريد أن نحن. فبعث الله إليهم ملك بصورة حكم قاضي يقضي بينهم يحكم بينهم، وجاء إليهم وأخذ ما لدى هؤلاء من حجة وما لدى هؤلاء من حجة، ثم قال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما أقرب فليحمل، فقاسوا ما بين البلدين فوجدوه إلى القرية التي فيها الصالحون بذراع، وفي رواية إن الله تبارك وتعالى أمره أو كذا أنه تزحزح بصدره إلى تلك القرية، فحملته ملائكة الرحمة، حملته ملائكة الرحمة. كيف التوبة النصوح إذا تاب الإنسان مهما عمل من المعاصي ومهما عمل ذا الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق عبده بالتوبة يتوب عليه. فالمهم من هذا أن الذي يقبض الأرواح واحد، ولكن الذي يحمل الروح ويصعد بها إلى الجنان أو والعياذ بالله يذهب بها إلى سجين وهم الملائكة. ولهذا يقول الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت وش ما هي اللي بلغت؟ الروح بلغت الحلقوم، الحلقوم هذا القصبة التي عند التراقي، هذا الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني أنتم أي يا أقارب، يا أقارب الميت أو المحتضر عندكم حاضرين النزل، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منك، نحن الله جل وعلا يقول نحن بملائكتنا ولا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما ترون العلم، لا ترون الملائكة، لا ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إن كنتم يعني ما أنتم مدينين ولا مجازين، هيا رجعوا الروح مرة ثانية، خلوها ترجع للبدء، خلوا هذه الروح التي وصلت إلى التراقي ووصلت إلى الحلقوم، يلا رجعوا إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، لكان هذا المحتضر أنه من المقربين إلى الله والطاعات والأعمال الصالحة، فإن كان فروح وريحان وجنة نعم، هذا جزاء الروح يعني الراحة، والريحان هو يعني ما أعد الله له تبارك وتعالى. وأما إن كان من أصحاب اليمين، يعني درجة دون الدرجة الأولى، دون الدرجة الأولى، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ما عليه يعني إلا، لكن ليس من المقربين، ليس من الدرجة الأولى الممتازة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، من المكذبين الذين يكذبون بالبعث ويكذبون بكتب الله ورسول الله، وضال والعياذ بالله في عباداته، فنزل من حميم. النزل ما هو؟ النزل اللي تقدمه للضيف، إذا جاك ضيف تكرمه تقدم له نزل، تقدم له أكل، تقدم له الشاهي، تقدم له عصير، تقدم له حاجات، هذا يسمى نزل كرام ضيافة، هذا النزل. النزل ما تقدمه الضيف إذا دخل عليك البيت، هذا النزل يسمى نزل. فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا جزاء من حميم من نار، ما نقابله ولا نعطيه ولا نكرمه إلا بالنار الحامي. فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا يعني جزاء المحسنين وجزاء الضالين، لهو حق اليقين، ما هذه ظنون أو تخمينات أو تخرصات، لا، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. يقول السائل: فاتني القيام الأول والركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الخسوف بالبارحة، وأدركت الإمام في القيام الثاني من الركعة الأولى مع بعض زملائي، وبعد سلام الإمام قضيت أن الركعة الواحدة بكاملها بقيامها وركوعها، وأما زملائي صلوا ركوعا وقياما واحدا، فأيهما أصح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصح عمله، هو عمله أصح من عمل زملائي. إذا جاء يعني صلاة الكسوف تصلى مثلا ركوعين سجودين، اللي تدرك فيها الصلاة الركوع الأول، الركوع الأول هو اللي تدرك فيها الركعة، أما إذا ما أدركت إلا الركوع الثاني فاتتك الركعة، لأن الركوع الثاني فضيلة، الركن هو الركوع الأول، هذا هو الركن في صلاة الكسوف. فإذا كان الإمام صلى الركوع، صلى الصلاة الأولى يعني قرأ القراءة الأولى ثم ركع ثم رفع وشرع في القراءة الثانية، ولا أدركته إلا في القراءة الثانية، فقد فاتتك الركعة الأولى، الركعة الأولى فاتتك، لأنك ما أدركت الركعة التي هي الركن، وإنما أدركت الفضيلة. فعمله أصوب من زملاء. يقول السائل: لقد أخذت العمرة ولكن لم أحلق رأسي جميع شعر رأسي، بل قصرت من المقدمة والمؤخرة. هذا يعني ما دام أنه فعل هذا بناء منه على فتوى قديمة أو مذهب اتبعه فهذا يجزي، لكن في المستقبل يعلم أنه لا بد من حلق جميع الرأس ولا تقصير جميع الرأس، وأما ما مضى فهو كافر. هل يجوز للمرأة التي تريد عمرا أن تحرم من الميقات وهي حائض؟ تحرم من الميقات وهي حائض، ولكنها لا تعمل شيء حتى تطهر، تبقى يعني إيش محرمة، تبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت. ما حكم رجل جاء زوجته ولامسها بحيث لم يحدث جماع وكانت حائض؟ لا بس نعم، جاي يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ويقبلها ويباشرها ويعمل كل شيء غير الجماع وهي حائض، هذا جاي. ما حكم من خرج منه الريح؟ الله تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى يعني مضر عليك وعلى الزوج، فاجتنبوا وقل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض، كيف كيف؟ اعتزلوا النساء في المحيض، ما قال في كل الشيء، لا في المحيض. المحيض مثل قولة الوادي، الوادي يعني مجرى الشيء، يسمى المشي، قال هذا مشي محل ما يجري الشيء، فالمحيض هو الفرج. اعتزل المرأة في هذا المكان وما عدا كله جائز. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا تطهرنا يعني ما يكفيك الجامعة من حين انقطع الدم، لا، حتى تتطهر وتغتسل، شوف كيف، حتى تطهر. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ما حكم من خرج منه الريح وهو في الحرم قصدا أو سهوا؟ ما في شيء جاي لا بس. هل يجوز أخذ الأفائدة من البنك إذا ادعى البنك أنها غير ثابتة؟ ما يجوز، يعني فوائد البنوك هذه ربا، فوائد البنوك أخذا وإعطاء هذا ربا لا يجوز. ما حكم التسبيح بالمسبحة مع الدليل من الكتاب والسنة؟ التسبيح بالمسبحة ما هو يعني شيء كبير، إنما أفضل منه أن الإنسان يسبح بأنامله، هذا أفضل، وإلا يعني هو شيء يعني كبير جدا. يقول السائل: